الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال وهل يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه، لأن الكل الملوك والعلماء كلهم أولو أمر، لكن العلماء هم بيدهم السلطة، الملوك بيدهم السلطة التنفيذية والعلماء بيدهم السلطة البيانية، فالذي يبين الأحكام ويبين الحلال والحرام هم العلماء، والأمراء والملوك والسلاطين هم منفذون. لا تحتاج بها تستغريت، سيحتاج إليه في أقوال في الأحاديث وآثار الصحابة دليل حجة، أما أقوال التابعين فما أحد يحتاج بها، يستأنس بها كما واضح ولا لا؟ لو جاءه على العطاء قال كذا وكذا، يعني لو خرج ما في بأس، لكن لا لا في الواقع لا حاجة لإشغال الناس ويتعبهم التخريج، ولذلك يعني قول العطاء ليس حجة، لكن يستأنس فيه في بعض المسائل، يعني إذا كانت المسألة مثلا فيها تعليل الفقهاء، قل أيضا جاء عن بعض السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.